ومن آياته أن خلقكم إن في ذلك لآية وهو

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما إياك نعبد وإياك نستعين Thank you.

صدق الله العظيم.